أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. في إكمال الدين وإتمام النعمة، الشيخ الصدوق عليه الرحمة في باب ما روي عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام من النص على القائم عليه السلام وذكر غيبته، وأنه الثاني عشر من الأئمة عليهم السلام، الحديث رقم 22. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه قال: حدثنا أبي عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن أبي عمير عن صفوان بن مهران الجمال قال: قال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: أما والله ليغيبن عنكم مهديكم حتى يقول الجاهل منكم: ما لله في آل محمد حاجة، ثم يقبل كالشهاب الثاقب فيملأها عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. هذا الحديث الشريف من الإمام الصادق عليه السلام من حيث السند هو حديث معتبر، بل صحيح السند، وليس فيه من يمكن أن يناقش فيه إلا الراوي الأول، وهو أحمد بن محمد بن يحيى العطار من مشايخ الإجازة للشيخ الصدوق، روى عنه كثيرا مترضيا عليه، وهو ثقة على المشهور على مباني العلامة في التقسيم الرباعي للأحاديث. وهذا الرجل تظهر أهميته في حديث الرفع المشهور: رفع عن أمتي 9 أشياء منها ما لا يعلمون. وقد اعتبروا حديثه صحيحا، صحيح حريز، يعني الراوي الأول روى هذا الحديث الشيخ الصدوق في التوحيد وفي الخصال بسند صحيح عن حريز عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله، حديث الرفع. وأيضا تظهر أهميته حينما يتكلم الفقهاء عن موضوع العدالة في الاجتهاد والتقليد وكتاب الشهادات. أيضا هناك رواية تسمى صحيحة عبد الله بن أبي يعفور: بما تعرف عدالة الرجل. الراوي الأول في هذه الرواية هو أحمد بن محمد بن يحيى العطار من مشايخ الإجازة للشيخ الصدوق، قال المجلسي عليه الرحمة عنه أنه من مشايخ الإجازة، وحكم الأصحاب بصحة حديثه، وقال الحر العاملي في وسائله: ويعد العلامة وغيره اللي وضعوا التقسيم الرباعي يعدون حديثه نعم صحيحا، وهو يقتضي التوثيق على قاعدتهم. السيد الشهيد في بحوث الأصول لما تكلم عن حديث الرفع حاول تصحيح هذا الحديث بنظرية تعويض السند، ولكن على كلام الآغايون هذا لا داعي له، لأن حديثه يعتبر من الأحاديث الصحيحة. فهذا من حيث السند. وأما من حيث الدلالة، فالإمام الصادق عليه السلام يخبر عن وقوع غيبة الإمام المهدي: أما والله ليغيبن عنكم مهديكم حتى يقول الجاهل منكم: ما لله في آل محمد حاجة، ثم يقبل كالشهاب الثاقب فيملأها عدلا وقسطا كما ملئت جورا. وحديث آخر فقط نقرأه سريعا ثم نشرع في البحث والدرس. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه، نفس هذا الراوي وأبوه من مشايخ الكليني. قال: حدثنا أبي عن محمد بن عبد الجبار عن أحمد بن محمد بن زياد الأزدي بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن ثابت بن دينار اللي هو أبو حمزة الثمالي عن سيد العابدين علي بن الحسين عن سيد الشهداء الحسين بن علي عن سيد الأوصياء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأئمة بعدي 12، أولهم أنت يا علي، وآخرهم القائم الذي يفتح الله عز وجل على يديه مشارق الأرض ومغاربها. كان الكلام في الفصل 9 من المرحلة 4 حول أن الممكن محتاج إلى علته بقاء، كما أنه محتاج إليها حدوثا. في نهاية المطاف ذكر السيد الطباطبائي رحمه الله خاتما. وأما بالنسبة إلى الإشكال الذي أورده بعض المتكلمين بأمثلة سخيفة وعامية، حيث قالوا مثلا إن البناء يبني البناء ثم يموت ويبقى البناء، فكيف تقولون إن المعلول محتاج إلى علته بقاء؟ سيد طباطبائي يعني من سخافة الإشكال يعني يقول لك هذا لا يستحق التعليق، يمر على المطلب على طريقته وعلى عادته. لو كان إشكالا دقيا فلسفيا لتعارك معهم السيد طباطبائي بالنفس الفلسفي، وإنما قال ورد بأن البناء ليس علة موجدة للبناء، بل حركات يده علل معدة على الإعدادية لحدوث الاجتماع وترابط بين أجزاء البناء، واجتماع الأجزاء علة لحدوث شكل البناء يعني علة تامة، ثم اليبوس علة لبقائه مدة يعتد بها. عندنا العلل الأربع الأرسطية: العلة الفاعلية، العلة الغائية، العلة المادية، العلة الصورية. العلة الفاعلية يعني معطي الوجود واهب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى، والعلة الغائية ما لأجله الشيء، وهذا مرعنا في منطق المظفر. الله هو غاية الغايات من الخلق، خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي، تمام. ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية حديث الكساء، يعني هذا من باب أن الكون قد خلق من أجل الإنسان الكامل. أما الإنسان الكامل فالغاية من خلقه أن يصل إلى معدن العظمة، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، تمام. فالعلة الفاعلية معطي الوجود واهب الوجود، الخالق من العدم يعني الذي يخلق الأشياء لا من شيء، ابتدأ الأشياء لا من شيء إن كان قبلها. العلة الغائية ما لأجله الشيء. أنت الآن لما تسوي الكرسي مثلا، نجار يسوي الكرسي ليش؟ للجلوس عليه، فهذه الغاية. العلة الصورية يعني الشكل فورم. العلة المادية اللي هي المادة متر، سواء كان هذا الكرسي من حديد من خشب فله علة مادية، صح لو لا؟ فهذه هي العلل الأربع الأرسطية، وستمر علينا في مرحلة العلة والمعلول. الآن الكلام في الخاتمة في غاية الدقة والروعة. قال: قد تبين من الأبحاث السابقة أن الوجوب والإمكان والامتناع كيفيات ثلاث لنسب القضايا. وقلنا أنه المفهوم إذا نسب إلى الوجود فإما أن يجب له الوجود أو يمتنع عليه أو لا يجب ولا يمتنع، هاي تقدمت. الآن الكلام في هذه النقطة، وهي أن الوجوب والإمكان أمران وجوديان. دليل: قال لمطابقة القضايا الموجهة بهما للخارج مطابقة تامة بما لها من الجهة. أمران وجوديان، أمران موجودان، الوجوب والإمكان. لكن هذا الوجود في الخارج هل هو بوجود منحاز مستقل أم هو بوجود المصداق ووجود الموضوع؟ الصحيح أنه بوجود المصداق ووجود الموضوع، لا بوجود منحاز مستقل. وبعبارة أخرى، هنا في هذه الخاتمة يريد أن يبين باختصار وعلى عادته من الاختصار والاقتضاض في بداية الحكمة المعاني الفلسفية، المعاني الثانوية الفلسفية. أليس قال الفلاسفة إن المعقولات على قسمين؟ أريدك يعني في هذا الدرس انصات وتركيز، وإذا أسأل خله بالنهاية. الآن حاول نستوعب مجددا هذه الأطروحة والفكرة. الفلاسفة يقولون المعقولات على قسمين: معقولات أولية ومعقولات ثانوية. أما المعقولات الأولية أو المعقولات الأولى، فهي المفاهيم الماهوية المنتزعة من الخارج والمأخوذة من الخارج مباشرة. فهذا مفهوم الإنسان، مفهوم ماهوي منتزع على نظرية الانتزاع والتجريد. شلون؟ من خلال معاينة ومشاهدة سقراط وأفلاطون وأرسطو في الخارج، فيأتي الذهن البشري وينتزع شنه مفهوما عاما، يجرد هذه الأفراد عن الخصوصيات المشتركة وينتزع مفهوما عاما ينطبق على كل فرد فرد بنسبة متساوية، لأن الماهية قالوا لا تقبل التشكيك. هذه المعقولات الأولى. أما المعقولات الثانوية أو الثانية فهي على قسمين، معقولات فلسفية ومعقولات منطقية. ومر علينا هذا الكلام في بحث في معنى نفس الأمر إذا تتذكروا في المرحلة الأولى، الآن مجددا ولكن هنا من حيثية أخرى ومن زاوية أخرى، لأنه لولا الحيثيات لبطلت الحكمة. تمام لولا؟ أما المعقولات المنطقية فهي مفاهيم ذهنية خالصة، نقطة، مفاهيم ذهنية خالصة، يعني عروضها في الذهن واتصافها في الذهن، العروض والاتصاف في الذهن. مثلا تقول الكلي إما ذاتي وإما عرضي. مفهوم الكلي موضوع القضية مفهوم في الذهن، مفهوم ذهني صحيح. الذاتية والعرضية أيضا اللي هو العارض المحمول على الموضوع، العروض في الذهن، والاتصاف اتصاف الكلي بأنه إما ذاتي وإما عرضي، أما ذوين في الذهن. فهي مفاهيم ذهنية خالصة، ولهذا يتعامل المنطق مع الذهن البشري ومع معقولات الذهن. تقول الإنسان نوع، الإنسان مفهوم ذهني، مفهوم كلي ذهني. نوعية، النوع نوع أيضا، والمفهوم مفهوم ذهني وجوده في الذهن. اتصاف الإنسان بأنه نوع في الذهن، وعروض النوع على الإنسان أيضا وين؟ فالعروض والاتصاف في الذهن. المفاهيم المنطقية هي مفاهيم ثانوية. ليش مفاهيم ثانوية؟ لأن الكلية والذاتية والعرضية والجنسية والفصلية هذه متأخرة في الحن، صح لو لا؟ لأنها تقع وين؟ تقع محمولات في هذه القضايا الذهنية. الإنسان هو وجود في الذهن كل الطبيعي، تمام لولا الماهية. فما يحمل عليه بطريق أولى سيكون وين؟ موجودا ذهنيا، وجوده في الذهن، تمام. فتقول الإنسان نوع، الناطق فصل، الحيوان جنس، كل هذه المفاهيم مفاهيم ذهنية. لماذا سميت معقولات ثانوية أو ثانية؟ واضح، لأن الإنسان كمفهوم ماهوي منتزع مباشرة من أفراده الخارجية، فالكل الطبيعي أصله في الذهن ووجوده في الخارج بوجود أفراده بناء على أصالة الوجود، لا كما قال الرجل همداني أن الكلي الطبيعي موجود مستقلا في الخارج. فإذا الإنسان في الذهن ما يحمل عليه فيكون معقول ثانوي وليس معقول أولي، لأن عندنا تصورات أولية تصورات ثانوية. هذا بالنسبة باختصار للمعقولات المنطقية، ورح يمر علينا إن شاء الله في بحث الماهيات تفصيل هذا المطلب. لما تقول الناطق فصل، الفصل كلمة فصل هذا المفهوم وين؟ مفهوم ذهني معقول ثانوي، الذهن يشتغل ويبتكر مفهوم من خلال مفاهيم، وهذا كله في عالم الذهن. ألسنا قلنا من خلال كتاب السيد الشهيد فلسفتنا ذيك الأيام أنه نظرية الانتزاع تصورات على قسمين، تصورات أولية وتصورات ثانوية. تصورات الأولية يعني من خلال الإحساس المباشر، إحساس مباشر باللمس بالذوق بالشم، فهذه الأحاسيس وهذه الإحساسات وعملية الإحساس تصورات أولية من خلال الإحساس المباشر. على ضوء هذه المستوردات الحسية بالحواس الخمس اجي بضاعة إلى الذهن البشري، يبدأ يتكون الذهن البشري على نظرية الحكمة المتعالية. فماذا يصنع هذا الذهن؟ يقوم بانتزاع وتوليد وانتاج معقولات وتصورات شنو؟ ثانوية، تصورات كلية، تصورات ذهنية، تصورات عقلية. فلهذا عندنا التصورات على قسمين، تصورات أولية من خلال الإحساس المباشر، ثم نظرية الانتزاع اللي هي التصورات الثانوية، تصورات العقلية الكلية. هذه نظرية الانتزاع والتجريد، خلافا لأفلاطون الذي قال بقدم النفس وأن التصورات العقلية سابقة على التصورات الجزئية، لأن النفس كانت في عالم المثل روحا مجردة فتعلقت بالبدن، وهذا شرحناه مفصلا. ومقابل شنه بعد عندنا نظرية ديكارت التصورات العقلية أو الفطرية، قال بأن مصدر التصورات أمرين، الأول هو الحس كما يقول أرسطو، الأمر الآخر سماه الفطرة بمعنى وجود تصورات ذهنية بالفعل لا بالقوة. قلنا البرهان يرد هذه النظرية. ومقابل نظرية الحسيين، فهناك أربع نظريات في مصدر التصور، تمام؟ واختار فلاسفة الإسلام نظرية الانتزاع والتجريد. احنا الآن قلنا معقولات أولية، تمام لولا؟ معقولات الأولية شنو؟ مفاهيم الماهوية، الإنسان، الإنسان وما أشبه من تصورات، يعني مفاهيم ماهوية مأخوذة مباشرة من الخارج. لكن بأي معنى مأخوذة مباشرة؟ ليس من خلال الإحساس بالحواس الخمس، وإنما من خلال ابتكار وتوليد وإنتاج العقل والذهن البشري لهذه المفاهيم من خلال أفرادها المشتركة في الخارج. واضح؟ فلهذا هي تصورات كلية، تصورات ذهنية عقلية، وجودها في الذهن وفي الخارج يكون بتبع وجود الأفراد. تصورات قلنا بعد ذلك المفاهيم شنو؟ الثانوية، المعقولات الثانوية، منطقية، أو احنا كلامنا في المعقولات الفلسفية. أما كونها معقولات ثانوية فهم هذا واضح على ضوء هذه يعني البيانات المختصرة. معقولات ثانوية فلسفية، نريد نستوعب هذا. فلاسفة يقولوا المفاهيم أو المعقولات المنطقية عروضها في الذهن واتصافها في الذهن، العروض والاتصاف كلاهما في الذهن. أما المفاهيم الفلسفية شو يقولوا عنها؟ عروضها في الذهن واتصافها في الخارج. عروضها في الذهن، مثال لما تقول واجب الوجود علة العلل، تمام؟ فعروض العلية، العلة مو مفهوم فلسفي من فهم فلسفية، لولا العلية والمعلولية والوجوب والإمكان والحدوث، كل هذه مفاهيم فلسفية اللي عبر عنها السيد طباطبائي، مفاهيم فلسفية اعتبارية. اعتبارية هنا مقابل شنو؟ مقابل مفاهيم الماهوية التي هي مفاهيم حدية. المفاهيم الفلسفية لا حد لها، لا ماهية لها، ليست مأخوذة كأخذ الماهية من أفرادها الخارجية مباشرة، وإنما هي مفاهيم عقلية من خلال صناعة الذهن والعقل البشري. لكن مو قطرة مني والطريق، وإنما هناك منشأ انتزاع. فلهذا يقول إن الوجوب والإمكان أمران وجوديان، أمران وجوديان. لكن شلون؟ مو أن هناك مفهوم اسمه الوجوب مستقلا منحازا، هناك ظرف آخر اسمه الإمكان مستقل منها، وإنما الوجوب موجود في دار الوجود، في دار التحقق والوجود في عالم الوجود بوجود مصداقه، وهو واجب الوجود تبارك وتعالى بوجود موضوعه موجود. فاتصافه في الخارج، العروض في الذهن شلون؟ يعني بمعنى الحمل، حمل المفهوم على المفهوم. الإنسان ممكن لواجب، ممكن بالذات. فالإمكان مفهوم فلسفي، ليش مفهوم فلسفي أو ليش مفهوم ثانوي؟ دك واضح. كما تقول الناطق فصل، لاحظ كلمة فصل جاية محمول في القضية، تقول الإنسان ممكن، صح ولا لا؟ الله واجب الوجود، دك واضح. واجب الوجود علة، الإنسان معلول، وهكذا مفاهيم ثانوية، مفاهيم فلسفية، ولكن ليست مأخوذة كأخذ الماهية من الأفراد، ليست حد، لأنها مفاهيم غير حدية، مفاهيم فلسفية وليست حد ومحدود حتى تكون مفاهيم ماهوية. سقراط حي إنسان والناطق حيوان ناطق. لهذا قال وأن الوجوب والإمكان أمران وجوديان. ليش أمران وجوديان؟ قال لمطابقة القضايا الموجهة بهما للخارج. ماكو قضية موجهة، أصول الكيفيات، واجب الوجود عالم بالضرورة، هني هذه القضية موجهة، من ذكرنا جهة القضية بالضرورة، لكن أي الضرورة؟ بالضرورة الأزلية، أنا وأنت إنسان بالضرورة الأزلية بعد؟ لا، بالضرورة الذاتية، الإنسان حيوان ناطق بالضرورة الذاتية، تمام لو لا؟ زين. فلذا لمطابقة القضايا الموجهة بهما للخارج مطابقة تامة بما لها من الجهة، فهما أي الوجوب والإمكان موجودان، لكن بوجود موضوعهما أي وجود المصداق، لا بوجود منحاز مستقل، كما أنه هم الإنسان حيوان ناطق خلافا لمقولة الرجل الهمداني، إذا مر عليك بالكفاية مشهورة هذه اللي كان مع ابن سينا، يقول أنه شاهد الكل مستقلا، وإن كان كلامه لعله يرمز إلى شيء آخر. فالمهم الإنسان الذي يصدق على سقراط وأفلاطون وأرسطو موجود بوجود سقراط، موجود بوجود أفلاطون وأرسطو، هل له وجود بعد مستقل كمفهوم الفهم في الخارج؟ لا، إلا بناء على صلاة الماهية، صلوا لا. هنا نفس الكلام، الوجوب والإمكان موجودان بوجود المصداق، بوجود الموضوع، لكن بوجود موضوعهما لا بوجود منحاز مستقل، فهما كسائر المعاني الفلسفية. لهذا ما يعبروا أنها ماهيات، معاني، معنى فلسفي، وليس للوجود حد ماهوي. رحمة الله على المحقق الأصفهاني في تحفة الحكيم، أحسن من كلام السبزواري لما قال شنو في بداية كلامه، أنه مفهومه من أعرف الأشياء وكنهه في غاية، معرف الوجود، يقول معرف الوجود شرح الاسم وليس بالحد ولا بالرسم. شرح الاسم هو هذه اللي خبط فيها السبزواري، شرح الاسم هو شرح اللفظ عند الفلاسفة، مو شرح الاسم يعني الهليات البسيطة أو الحدود الاسمية، قبل الهليات البسيطة حدود اسمية، تعريف، مر علينا منطق مضفر، تعريف لما تقول إنسان حيوان ناطق، قبل الهلية البسيطة يعني قبل الوجود تعريف اسمي، وبعد الهلية البسيطة يعني بعد الوجود شو يصير؟ ينقلب حد حقيقي. لا، مو هذا، المعاني الفلسفية معان غير ماهوية، غير حدية، ما لها حد وما هي. قال وليس للوجود معنى ما هوي، وإن شرح اللفظ شأن لغوي. هذا كلام المحقق الأصفهاني دقيق جدا. وليس للوجود حد ما هوي، عفوا، وليس للوجود حد ما هوي، وإن شرح اللفظ شأن لغوي. فهي تعريف لفظية، كما قلنا أن تعريف الوجود بأنه ثابت العين والذي يمكن أن يخبر عنه تعريف لفظية ودورية أيضا استلزم الدور. وإن شرح اللفظ شأن لغوي. قال هذا اللي مر في أول فصل من هذه المرحلة. لا، لما قلنا كل مفهوم إذا نسب إلى شنو الوجود، فإما أن يجب له أو يمتنع عليه أو لا يجب ولا يمتنع. هذه كيفيات الثلاث، أصول الكيفيات. نعم، أي قضية من القضايا. فصل الأول في هذه المرحلة، لو تحب ترجع سريعا نوفي المطلب الليلة. في الفصل الأول قال كل مفهوم إذا قيس إلى الوجود، فإما أن يجب له فهو الواجب، أو يمتنع وهو الممتنع، أو لا يجب له ولا يمتنع وهو الممكن. هذا هو، احنا كلامنا مو في هاي النقطة، كلامنا أن الوجوب والإمكان أمران وجوديان، لكن شلون موجودان في الخارج في عالم الوجود، لا بوجود منحاز مستقل، بل بوجود موضوعهما عالم الإمكان وواجب الوجود. هذا هو الموضوع. فهما كسائر المعاني الفلسفية من الوحدة والكثرة والقدم والحدوث والقوة والفعل وغيرها، أوصاف وجودية موجودة للموجود المطلق، بمعنى كون الاتصاف بها في الخارج وعروضها في الذهن. كاتب عرضها، بمعنى كون الاتصاف، ما قلنا عروضها في الذهن واتصافها في الخارج، بين. وهي المسمات بالمعقولات الثانية باصطلاح الفلسفة. لو تحب ترجع سريعا الى المرحلة الاولى لما تكلم عن معنى نفس الامر، ايش قال السيد رحمة الله عليه بالنسبة الى المعاني الفلسفية في معنى نفس الامر في الفصل الثامن؟ قال هكذا، قال ان لحقيقة الوجود ثبوتا وتحققا بنفسه، اصالة الوجود، بل الوجود عين الثبوت والتحقق، مو هذا محل الشاهد، محل الشاهد هنا. وان للماهيات، وهي التي تقال في جواب ما هو، وتوجد تارة بوجود خارجي فتظهر آثارها، يعني بالوجود الآثار بأصالته، وتارة بوجود ذهني فلا تترتب عليها الآثار، لأن الماهية محفوظة في كل الوجودين. أن للماهيات ثبوتا وتحققا بالوجود لا بنفس ذاتها، وإن كانا متحدين في الخارج، هني الشاهد. وأن هذا ثلاثة، وأن المفاهيم الاعتبارية العقلية، يعني المعاني الفلسفية اللي الآن قاعدين نحكي عنها، ما هي؟ قال وهي التي لم تنتزع من الخارج، يعني كانتزاع الإنسان من سقراط وأفلاطون وأرسطو، وإنما اعتبرها العقل بنوع من التعمل. أنا في الفصل الثامن من المرحلة الأولى. وإنما اعتبرها العقل بنوع من التعمل، ليش؟ لضرورة تضطره إلى ذلك، كمفاهيم الوجود والوحدة والعلية ونحو ذلك. مفهوم العلية مثلا اللي كان ويانا أيام ما كنا نطرح نظرة المعرفة، السيد الشهيد رحمة الله عليه ناقش ديفيد هيوم. ديفيد هيوم أنكر مبدأ السببية. شلون أنكر؟ قال أصلا، لأن نظرة حسين يقول لك هاي المعاني الفلسفية والعقلية ما لها معنى أصلا، مينينغليس. شلون؟ قال لأنها غير محسوسة. قال له السيد الشهيد إن الإنسان لا ينكر شيئا لا يتصوره، صح لو لا؟ فهب أننا أنكرنا مبدأ السببية كحقيقة موضوعية في عالم الوجود، كحقيقة تصديقية، ولكن هل يمكن للإنسان أن ينفي وجود شيء هو لا يتصوره؟ مستحيل. فهب أن مبدأ السببية غير متحقق في الخارج، لكن ألا يستطيع العقل أن يتصور معنى السببية وهو توقف وجود المعلول على وجود العلة؟ لأن التصديق متوقف دائما، والتصديق ليس معنى أن تحكم إثباتا حتى لو حكمت نفيا كما يدعي ديفيد هيوم، صح ولا؟ التصديق هو الحكم إثباتا أو نفيا على القضية على الموضوع. فهب أننا لم نصدق بمبدأ السببية كحقيقة موضوعية خارج الذهن، لكننا ألا نستطيع أن نتصور معنى السببية، مفهوم السببية؟ فهذا من المفاهيم الفلسفية. هل هو معنى ماهوي حد ماهوي إنسان حيوان ناطق؟ لا، معنى فلسفي، وهو معنى توقف وجود المعلول على وجود هذا معنى العلية. هذا أنا بشرحت لك الآن كيف أنها معان فلسفية. قال لها نحو ثبوت، محل الشاهد، لها أيضا لها نحو ثبوت أي تحقق، لكن شلون؟ مو ثبوت منحاز مستقل، وإنما بثبوت مصادقها المحكية بها في الخارج، حيثية مصداقها أنها في الخارج لا في الذهن. وإن لم تكن هذه المفاهيم شنو؟ شلون ثبوتها بثبوت المصادق؟ هذا عكس المفاهيم المنطقية اللي ثبوتها وين؟ فقط في الذهن خالص. هني وإن لم تكن هذه المفاهيم مأخوذة في مصادقها أخذ الماهية في أفرادها وفي حدود مصادقها، هني يريد يخرج على قولتهم جامع ومانع، يريد يخرج المفاهيم الماهوية. لاحظوا معاني الفلسفة كأنما برزق ما بين المعاني الماهوية، مفاهيم ماهوية، والمعاني المنطقية، فعروضها في الذهن ولكن اتصافها في الخارج. معاني المنطقية العروض والاتصاف في الذهن، المعاني المفاهيم الماهوية الحدية شلون؟ مأخوذة من مصادقها كحد من الحدود، مصادقها مباشرة اللي موجودة في الخارج. لهذا قال، نقرأ العبارة، بمعنى كون الاتصاف بها في الخارج. نعود للخاتمة ونختم البحث الدرس. بمعنى كون الاتصاف بها في الخارج وعروضها، أحد عندكم من عبارة وعروضها؟ أنا الطبعة، هذا المحقق الطبعة كاتب وعرضها وكاتب عرضها، بعد غلط مفهوم أننا عرض. بمعنى كون الاتصاف بها في الخارج يعني عالم الوجود، وعروضها أي الحمل، لأن الحمل هو العروض والعروض هو الحمل كما قرأنا في منطق المظفر، وعروضها في الذهن، وهي المسمات بالمعقولات الثانية باصطلاح الفلسفة. وذهب بعضهم، بعض المشائين، إلى كون الوجوب والإمكان موجودين في الخارج بوجود منحاز مستقل. هذا مثل مسخرة بتسينة على الرجل الهمداني، مقولتهم بالنسبة إلى المعاني الفلسفية كمقولة الرجل الهمداني، لا، الوجوب ومصداقه الله، ماكو بعد وجوب آخر منحاز مستقل غير عن الله، تمام؟ لولا الإمكان مصداقه أنا وأنت وكافة الموجودات من الذرة إلى المجرة ومن العرش إلى اللوح والقلم، كل الموجودات عند الله هي مصداق الإمكان، موجودة بوجود المصداق. أكو بعد مفهوم آخر طاير بالهواء اسم الإمكان؟ لا، هذا في الوجوب والإمكان، ولا يعبأ به. يقول سيطر ضرعي زي ما بقيت لك، يعني لا يستحق التعليق، اختصر يعني مما تقدم يكون بعد واضح المطلب. هذا في الوجوب والإمكان، وأما الامتناع فهو أمر عدمي بلا ريب، واضح. هذا الحكي كله كأنما منسجم مع طريقة المشائين وما طريقة أصالة الماهية وإعطاء الماهية الأحكام وجعلها موضوع في القضية من خلال الذهن، وهذا كله بالنظر إلى اعتبار العقل أي الذهن البشري الماهياتي والمفاهيم اعتبارها شنو؟ موضوعات للأحكام، يجعلها موضوعا في القضية لمكان أنسه بالماهيات، يجعلها موضوعا ويحكم عليها. يقول الإنسان ممكن. وأما بالنظر إلى كون الوجود هو الأصيل زي ما تقدم في البراهين على طريقة المشائين، إذا تبغى على طريقة أصالة الماهية، هم المنشأ المناط هو الإمكان الذاتي الماهوي، على طريقة أصالة الوجود حكم متعالية هم الإمكان الوجودي هو المناط وليس الحدوث، وأما بالنظر إلى كون الوجود هو الموضوع لها حقيقة لأصالته، الأصالة يعني الأصل في التحقق منشأية الأثر. فالوجوب شو معنى؟ كون الوجود أي الموجود في عالم الوجود في نهاية الشدة قائما بنفسه أي بذاته مستقلا في ذاته، الوجود المستقل على الإطلاق، التوحيد الذاتي التوحيد الإطلاقي أي كونه صرف الوجود، كما قالوا عبارهم الشكل أنه فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى شدة ومدة وعدة إلى آخر التعابير. ونختصرها بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما تقدمت الإشارة إليه. والإمكان شنو معنى؟ لأن موضوع الفلسفة هو الوجود، صح ولا؟ الوجود مطلق الوجود، الإمكان كونه أي الموجود مش من جهة الماهية مش من جهة المفهوم الذهني، الإمكان في الخارج يعني كون الموجود متعلق النفس أي الذات أي الهوية بغيره، متقوم الذات بسواه، كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه، خوش عبارة ومحل استشهاد، كل قائم في سواه معلول في نهج البلاغة، اقرأ هذه الرواية. الإمكان معناه كون الموجود مو متعلق بس بل عين التعلق كما قررنا فيما سبق، عين الحاجة عين الارتباط حقيقة تعلقية وإضافة إشراقية، متقوم الذات، الذات يعني الوجود بسواه، كوجود الماهيات أي كوجود الممكنات يعني الممكنات ما سوى الله. فالوجوب والإمكان لاحظ وصفان قائمان بالوجود غير خارجين من ذاتي، ها لا بالوجود، لأن الكلام في الوجود، الموجود إما واجب لذاته بذاته وإما ممكن حين فتفريعية يعني إذا نتيجة. فالوجوب لما قلنا أمران وجوديان، فالوجوب والإمكان بالباء، فالوجوب والإمكان نتيجة هما وصفان، ما قلنا اتصاف في الخارج، وصفان قائمان بالوجود غير خارجين من ذات موضوعهما، يعني تحقق بالمصداق، موجودان لا بوجود منحاز كمقولة رجل الهمداني في الكل الطبيعي، وإنما بوجود موضوعهما وبتحقق المصداق. بعبارة أخرى، الغني المطلق هو الله، وما سواه من الممكنات هي معان حرفية تعلقية، وبرحمتك تعلقي كما في دعاء أبو حمزة الصومالي. هذا تمام الكلام في المرحلة الرابعة، يأتي الكلام في المرحلة الخامسة حول الماهية وأحكام الماهية، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.